بالأعوام أدينا فريضة الحج أنا وزوجي، وفي يوم عرفة ذهبنا من عرفات إلى المزدلفة وصلينا العشاء فيها وجمعنا منها الحصى، ولكننا لم ننم تلك الليلة في مزدلفة، وعدنا بالباص إلى مكة. الرجاء إفادتنا أفادكم الله عن صحة حجنا، وماذا نفعل؟ هل علينا من فدية أم لا؟ علما بأن زوجي متوفى، وما حكم صحة الحج الذي أدينا؟ إذا كان الواقع على كرب ما ذكرت الحج صحيح والحمد لله. الحمد لله الحج صحيح، لكن إن كان انصرافكم مزدلفة قبل نصف الليل فعليك الدم وعلى زوجك الدم في رحمتها للفقراء، والحج صحيح. أما إن كان الانصراف مزدلفة بعد نصف الليل في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليكما والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.